الجواب له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أبردت بالتصريف، منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا، ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ومنها بعد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عام جنهم وإنسهم كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصبت بالروح بمسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة لا أمة الإجابة، وأمة الإجابة داخلة فيها، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص. كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين هذا اجتمع عليه الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الأمة كلها من أولها إلى آخرها على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين تصديقا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولقد خرج في وقته كذابان وكذابة، خرج في وقته مسيلمة الكذاب في مي، وخرج الأسود العنسي لليمن، وخرجت سجاع بالبحرين وحولها التي تسمى الآن المنطقة الشرقية، جاء مسيلمة ومعه جماعة من قومه، فمرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال مسيلمة إن جعلت لي الأمر بعدك شبعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيده حوت من النخل من جليد النخل، والله لو سألتني هذا ما أعطيت، وإن توليت فسيعذرك الله. وفعلا أما الأسود العنسي فقد تصدى له رجال مؤمنون من الذين آمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذا الغلب على صنعاء وما جاورها، حتى أنه أدخل أبا مسلم الخولاني النار وسلمه الله. فلما وفد قال عمر بن الخطاب لما وصل إليه في خلافة أبي بكر الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من هو كإبراهيم الخليل، فكانت زوجته مسلم قد أسلمت، وهي كانت من بنات الأبناء الذين كانوا باليمن أصلهم من فارس، وكان زوجها من الناس الذين لهم جرب وتقدم، فلما ملك صنعاء تزوجها وكانت تكرهه وودها تتخلص منه بأي شيء، فاتفقت مع فيروز الديلمي وبعض المسلمين على أنه من عادته أنه إذا أراد أن ينام يشرب الخمر، فلما شرب الخمر ونام فتحت لهم الباب دخلوا عليه فقتلوه، وكان الحراس وراء السور فاحتزوا رأسه ورقوا على الحصن ورموا إليهم برأسه، قالوا هذا رأس نبيكم. والحمد لله، كان قتله قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بليال قليلة. أما مسيلمة الكذاب فقد بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتله المسلمون قتالا شديدا، لم يجدوا أعنف من قتال جماعة بني حنيفة، حتى قتل من القراء 500 غارب. ومن أجل ذلك أشار عمر بن الخطاب بجمع القرآن، وقتل بعد قتال المليل والذوق الجهيد، قتله وحشي الذي قتل حمزة، وقتله رجل آخر شارك مع وحشي، أن وحشي رماه وذلك الرجل علاه بالسيف، وحشي مسلم أسلم يوم الفتح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قيم وجهك عنه. عندما كانوا في قتال مسيلمة قال: بل قتلت خير خلق الله بعد النبيين، وأريد أن أقتل شر خلق الله. وفعلا حصل له ذلك، وإن كان الشيعة ربما يشيعون أنه لم يسلم، وهذا كذب. أما سجاح فهي بعد أن ذهب مسيلمة رجع. قبيح الأسدي حصل له شيء من هذا القبيل، ولكنه بعد ذلك تاب ورجع. أما خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فمنها كونه خاتم النبيين، ومنها كونه سيد ولد آدم، هاتان الخصلتان لم يتعرض لها الحافظ بن حجر في الفتح أظن ياكل. وقد جمع الحافظ بن حجر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وبلغت عددا، فنظمتها في أبيات هي في تأسيس الأحكام الجزء الأول، كتبتها عند شرح حديث الجارية. ما هي معجزات الأنبياء؟ الجواب: المعجزات جمع معجزة، وهي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. فمن المعجزات التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحي يتلى إلى يوم القيامة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وهي إما حسية تجاه البصر، أو تسمع كخروج الناس من الصخرة، وانقلاب العصا حية، وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن. قوله تشاهد بالبصر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعاه جابر بن عبد الله، وكان جابر بن عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم يحفر في الخندق، فرأى أثر الجوع على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى زوجته وقال: يا لقد رأيت الجوع على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. كان معه عناد خفيفة ذبحها بعدما استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، رجع للبيت ذبحها، ومعهم صاع شعير طحنته زوجته. وبعد ذلك راح للنبي صلى الله عليه وسلم يقصد يقول له هو واثنين او ثلاثة معه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ان عندنا كذا وكذا، فمريد ان تأخذ. قال: نادي في اهل الخندق. فنادى في اهل الخندق، وكانوا ما بين 1400 الى 1500 هلموا على الطعام في بيت جابر بن عبد الله. ثم قال لجابر بن عبد الله: انطلق وقل لزوجتك تبي البرمة على النار وتبي الخبز في التنور حتى أبي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه بالبركة، فأخذوا لحم من البرمة وأخذوا من التنور خبز، وكانوا لا يأخذون شيء من الخبز أو من اللحم إلا يعني رجع كما كان، ووضعوا المائدة، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا عشر عشر حتى أكل أهل الخندق، وكانوا حوالي 1500 رجل. فهذا من المعجزات الظاهرة التي ترى بالبصر، بعدما أكل هؤلاء كلهم بقي البقية. كذلك أيضا عندما وضع يده كان ما في ماء، فأمر بأن يوضع قليلا من الماء في إناء كبير، ووضع يده في الماء فجاش الماء كأنها عين، وجعلوا يغرفون يتوضعون هذا في طريقه ليتلوك حتى ملأوا كل إناء ماء. ولما نفذت عليهم الأجواد في طريقهم إلى تبوك وأرادوا أن ينحروا بعض الركائب، فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، مرهم فليجمع البقايا التي معهم من الأجواد ثم ادعو الله فيها بالبركة. فدعا الله فيها بالبركة، ثم جاءوا بآنيتهم وملأوها كلها من ذلك الشيء الذي قلت. وهكذا عدة أشياء لو تتبعها الإنسان يعرفها. وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا ولو أعظم من بابها. فمن المحسوسات انشفاق القمر وحنين الجذع، وحنين الجذع الذي كان يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو عنده ويخطب، ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة، وكلام الجراح التي نعش منها فقالت إنها مسمومة، وتسبيح الطعام، وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة. ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت من قراب آثار، ولم يبق إلا ذكرها، وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم هي معجزة القرآن. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى تحدى المكذبين الذين قالوا إنما تقوله محمد، بعضهم قال أنه شعر، بعضهم قال إنه كهانة، وبعضهم قال إنه سحر، وبعضهم قال إنه تقوله. فتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله، فعجدوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا. سؤال 100: ما دليل إعجاز القرآن؟ الجواب: الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأكثرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا، فإذا فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين. ثم قال: قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات. ثم قال: قل فأتوا بسورة مثله. ولم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن، مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون. ثم نادى عليهم ببيان عزهم وظهور إعجازه: قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد وضي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. اليوم على مثله وإنما كان الذي أوتيته وعيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقصد النفى الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية من المغيبات وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بإنكاره من البحر. القرآن معجز في إخباره بالمغيبات التي سبقتنا. كيف كنا نعرف أن آدم خلقه من تراب وأنه يسكن الجنة وأن الله خلق زوجته حواء من ضلعه الأيسر وأنه بقي في الجنة مدة وأن الله نهاه عن أكل شجرة فامتثل الأمر مدة وبقي في الجنة ما بقي سالما من الاعتداء على من الله عنه؟ فلما وقع في من الله عنه عند ذلك جربه مما كان عليه من الستر وأهبطه إلى الأرض. ونوح من كان يعلم يمكن أن يسمع عن أهل الكتاب بقصة نوح؟ لكن لو سمعنا عن أهل الكتاب بقصة نوح هل تكون مؤكدة عندنا؟ الجواب لا تكون مؤكدة، لأننا لا نعرف صدقهم من كذبهم، وكتبهم قد أرخلوا فيها من الكذب ما شوها. فأنزل الله سبحانه وتعالى قصة نوح وقومه وأخبر أنه بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. ووالله لولا أن القرآن نطق بذلك ما كان العقل يصدق هذا. معقول هذا أنه يجلس 950 سنة يدعو؟ وبعد ذلك أغرق الله قومه جميعا ولم يبق معه إلا نفر قليل ركبوا معه، لكن لم تبق إلا ذرية. الذين ركبوا معه لم تبق لهم ذرية، ما بقي النسل إلا في ذرية، بدليل قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. كذلك قوم عاد وقوم ثمود وقوم شعيب وما ذكر الله عن موسى عليه السلام وهارون وغيرهم من الأنبياء المتأخرين لبني إسرائيل، وهكذا أيضا ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة وعن مقدمات القيامة وعما يحصل فيها وعن الجنة والنار وما إلى ذلك، كل هذا قد جاءت به أخبار القرآن وهو معجز من هذه الناحية. والآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى والدالة على أن الله سبحانه وتعالى له منن على الإنسان عظيمة، سورة النعل التي يقال لها سورة المنن أو سورة النعم، كذلك سورة الأنعام، وكذلك غير هذه السور مما أخبر الله سبحانه وتعالى به من الأخبار. وامتن على بني آدم بما أعطاهم من الآيات والنعم التي أعطاهم إياها. وذكرهم بها. أما الإعجاز اللغوي فحدث ولا حرج. القرآن معجز بألفاظه، حتى أن مسيلمة الكذاب لما قال لعمرو بن العاص عندما وفد إلى نجد يشتري طعاما ميرة أو كذا، فقال له مسيلمة الكذاب: ما نزل على نبيكم في هذه الأيام؟ قال: نزلت عليه سورة قصيرة وجيزة. قال: ما هي؟ قال: نزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: وأنا نزل علي مثل هذا؟ يا وبري يا وبري، لك أذنان يا صبي، سائر عملك فقر أعذر تبي، وإنك يا عمود تبي. قال: والله إني لا أدري أنك كذاب. وهكذا